Book 2 98 98 حروف العطف المزدوجة Poriniai jungtukai صحيح أن الرحلة كانت جميلة إلا أنها كانت متعبة جدا Kelionė, tiesą pasakius, buvo graži, bet per daug varginanti. صحيح أن القطار كان حسب الموعد، إلا أنه كان مليئا جدا. Traukinys, tiesą pasakius, atėjo laiku, bet buvo per pilnas. صحيح أن الفندق كان مريحا، إلا أنه كان غاليا جدا. Viešbutis, tiesą pasakius, buvo jaukus, bet per brangus. سيسافر إما بالباص أو بالقطار. Jis važiuos arba autobusu, arba traukiniu. سيأتي إما اليوم أو غدا باكرا. Jis atvyks arba šiandien vakare, arba rytoj ryte. سيسكن إما معنا أو في الفندق. Jis gyvens arba pas mus, arba viešbutyje. إنها تتكلم الإسبانية كما أيضا الإنجليزية. Ji kalba tiek ispaniškai, tiek angliškai. لقد عاشت في مدريد كما أيضا في لندن. Ji gyveno tiek Madride, tiek Londone. إنها تعرف إسبانيا كما أيضا إنجلترا. Ji pažįsta tiek Ispaniją, tiek Angliją. إنه ليس فقط غبيا بل أيضا كسولا. Jis ne tik kvailas, bet ir tinginys. إنها ليست فقط جميلة بل أيضا ذكية. Ji ne tik graži, bet ir protinga. إنها لا تتكلم فقط الألمانية بل أيضا الفرنسية. Ji kalba ne tik vokiškai, bet ir prancūziškai. لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على القيثارة. Aš nemoku groti nei pianinu, nei gitara. لا أستطيع أن أرقص الفالس ولا السامبا. Ji nemoka šokti nei valso, nei sambos. لا أحب الأوبرا ولا البالي. Aš nemėgstu nei operos, nei baleto. كلما اشتغلت بسرعة أكبر، كلما انتهيت منه باكراً. كو greičiau tu dirbsi, tuo anksčiau baigsi. كلما أتيت أكثر باكراً، كلما قدرت أن تذهب أكثر باكراً. كو anksčiau tu ateisi, tuo anksčiau galėsi išeiti. كلما تقدم المرء في العمر، كلما أصبح أكثر رضا. Kuo senesni tampame, tuo labiau mėgstame patogumą.